بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 22 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 20 من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: صلة الوالدين بعد موتهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: صلة الوالدين بعد موتهما. وهذا من أنواع البر بالوالدين، وهو القيام بحق الوالدين وبرهما بعد موتهما. وذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: انقطع عمله الذي كان يباشره بنفسه، ويمتد عمله الذي تسبب فيه، ومنها هذه الأشياء الثلاثة: الأول الصدقة الجارية، والصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها وريعها بعد موت الميت، مثل الأشياء المسبلة والأوقاف والصدقات التي تبقى، مثل حفر الآبار وبناء المساجد وبناء المدارس، فهذه هي الصدقات الجارية، وسميت جارية لأن نفعها يجري ويستمر، ويحصل للمنفق والمحسن بمدة بقائها، أو علم ينتفع به، أو ترك علما ينتفع به. والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به، وهو العلم بالله والعلم بما شرع، هذا هو العلم الشرعي النافع: علم بالرب المعبود، وعلم بالعبادة التي شرع الله تبارك وتعالى لعباده. وهذا العلم النافع الذي يبقى بعد موت العالم، إما أن يترك كتبا ينتفع الناس بها، أو أن يخلف التلاميذ الذين ينقلون علمه ويأخذون عنه وينشرون علمه بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الصنف الثالث، وهو الولد الصالح. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الولد هنا الذي يدعو لأبيه بالصلاح، فدل على أن الدعاء للوالدين من سيمة الصلاح، فمن دعا لوالديه فهذا دليل على صلاح الابن، ولهذا قال: أو ولد صالح. ولو دعا الولد غير الصالح لا يقال أنه لا يستجاب له ولا يحصل النفع لأبيه، ولكن إنما يحصل الدعاء من الولد الصالح، ولأن المفرط في حق الله وهو غير الصالح يعني يفرط في حق أبيه فقد لا يدعو لوالديه. فهذه من الأشياء التي تبقى بعد موت الميت. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، ودل هذا على نفع الأبوين بعد موتهما بالدعاء لهما من الأبناء، وكذلك الصدقة عنهما والحج والعمرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري أجرها للعبد، سبع خصال يجري أجرها وثوابها للعبد بعد موته. قال: يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره، يعني يحصل له الانتفاع بذلك وينتفع بأجرها بعد موته في قبره. قال: من علم علما، هذا هو الصنف الأول، وهذا تقدم في حديث أبي هريرة: من علم علما وبقي هذا العلم ينتفع الناس به فله أجره، فالدال على الخير كفاعل، كل من عمل بعلمه وأدى العبادة بتوجيهه وبإرشاده لذلك فإن له مثل أجر من تابعه على الخير والهدى، كما دل على ذلك الحديث. أو أجرى نهرا، أجرى نهرا يعني قام بحفر النهر حتى يجريه في مكان تمتد المياه من النهر إلى المزارع وإلى الناس بحيث ينتفع الناس بهذا الماء، فهذا أيضا من الصدقات الجارية التي تبقى ما جرى هذا النهر وما بقي ماءه. أو حفر بئرا، هذا أيضا متعلق بالماء، الأول يجري نهرا بأن يقوم بالحفر حتى يمتد هذا النهر وتمتد من هذه المساقي على المزارع وعلى الناس فينتفع الناس بذلك. والنوع الثالث قال: أو حفر بئرا، وحفر الآبار هو استخراج المياه من باطن الأرض عن طريق الحفر، والآبار معروفة وما زال الناس إلى اليوم ينتفعون بها ويمتد نفعها ما بقيت هذه البئر، وبعض هذه الآبار لها مئات السنين وقد تمتد إلى آلاف السنين، وهذا مما يدل على عظم الأجر والثواب في حفر هذه الآبار. أو غرس نخلا، أو غرس نخلا يعني لم يذكر غير النخل من الأشجار، لأن النخل هو أنفع الأشجار فينتفع الناس بكل شيء فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، فإن المؤمن ينتفع به في كل شيء، والنخلة ينتفع بها في كل شيء، بطلعها فيؤكل وبكل ما فيها، حتى الليف هذا يصنع منه بعض يعني الفرش وغيرها، وكذلك يتخذ من جريده الحطب، وقد يعني تسقف البيوت منه، فمنافعه عظيمة. ولهذا قال: أو غرس نخلا، والنخل أيضا يعمر ويبقى مئات السنين وينتفع الناس به، فدل على عظم غرس النخل مع حسن النية والقصد. أو بنى مسجدا، هذا أيضا بناء المساجد وهو من الصدقات الجارية، يبقى أجره ما بقي هذا المسجد يصلي الناس فيه وينتفع صاحب المسجد بهذا الأجر العظيم، وقد جاء في الحديث أن من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان كمفحص قطاه. أو ورث مصحفا، أو ورث مصحفا يعني ترك مصحفا بعده ينتفع الناس به، إما أن يورثه لأقاربه أو أن يوصي به لغيرهم، فينتفع الناس بالقراءة في المصحف. وفي معنى المصحف كتب العلم التي ترجع إلى العلم الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو ترك ولدا يستغفر له، وهذا موافق لحديث أبي هريرة قال الأول يدعو له، وهنا قال يستغفر له، والاستغفار هو من أفراد الدعاء، فالدعاء عام، الدعاء عام من الاستغفار، والاستغفار هو فرد من أفراد الدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله عن السد بن عبيد عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، أربع خصال: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنقاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحمة التي لا رحمة لك إلا من قبلهما. ثم ذكر هذا الحديث عن السدي بن عبيد عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل بقي من بر أبوي شيء؟ هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود وضعف الألباني رواية أبي داود، فالحديث مختلف في تصحيحه، والحاكم يعني أخرجه في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هذا سؤال من هذا الابن عن بر أبويه وعن بر والديه بعد موتهما، وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على بر الوالدين. قال نعم، أربع خصال. قال نعم، أربع خصال يعني بقيت من البر: الدعاء لهما، الدعاء لهما، والدعاء لهما برفع الدرجات وبأن يزيد الله عز وجل أجورهما وأن يرفع درجاتهما في الجنة وأن يتجاوز عن سيئاتهما. فالدعاء عام في كل خير وكل ما يطلب ويبتغى مما يسأل الله عز وجل فهو من الدعاء، والاستغفار لهما وهو أخص من الدعاء، فالاستغفار هو طلب المغفرة، والاستغفار طلب ودعاء، ولكنه فرد من أفراد الدعاء، والاستغفار لهما أي طلب المغفرة لهما، أن يسأل الله أن يغفر لهما ذنوبهما. وإنفاذ عهدهما، وإنفاذ عهدهما يعني ما عاهد عليه الوالدين أو ما وعد به الوالدان، فإن من بر الوالدين إنفاذ هذا العهد، وكذلك كل ما يحصل من الوعود ومن العقود ومن مما يتعلق بهذا الأمر من الوالدين، فإن من البر بالوالدين إنفاذ عهدهما والوفاء بوعدهما، وكذلك كل ما يتعلق بالعقود وما يعد به الوالدان، فإن من البر أن يقوم بما فعل والداه أو بما وعد به. وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما إكرام الصديق من بر الوالدين، لأن الصديق له حق على صديقه والوالد له حق على ابنه، فمن إكرامه أن يكرم صديقه بعد موته. قال وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، يعني صلة الرحم التي هما واسطة بينك وبين هذا الرحم، مثل الأعمام والأخوال والآباء وإن علوا، وكذلك الأبناء، فهذه الصلة التي يكون الواسطة فيها الوالدان فإن من البر بالوالدين أن تصل الرحم الذي لا تحصل الصلة لا يتحقق البر إلا بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وحكم محقق المسند بحسن إسناده وهذا مما يدل على يعني صحة هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة المقصود بذلك ما يستحقه أن يكون في الدرجة التي هو عليها في الجنة وهذا قبل دخوله الجنة لأنه بعد دخول الجنة ليس هناك أناس في الأرض يدعون لآبائهم وأمهاتهم وإنما المقصود أن هذا الميت إذا وضع في قبره فإنه يرى منزله من الجنة أو النار فإذا أراد الله نجاته قال هذا منزلك من النار أبدلك الله به منزلا في الجنة فيرى منزله فهذا في قبره عندما يرفعه الله الدرجة في الجنة أي الدرجة التي سيكون فيها فهذا مما أيضا يدل على تفاوت الناس في درجات الجنة فإن أهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين الأرض والكوكب في السماء ومن هؤلاء من ترفع درجته في الجنة ويرفع فوق المنزلة التي يراها فيسأل فيقول يا ربي أنى لي هذه يعني كيف ارتفعت إلى هذه الدرجة التي هي فوق الدرجة التي أستحقها فيقول باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك وهذا مما يدل على أن استغفار الأبناء لآبائهم ينتفع به الآباء ويعلمون ذلك ويحصل لهم به رفع للدرجات وثواب عند الله تبارك وتعالى وأعظم الإحسان والبر بالوالدين أن يصل لهم الثواب والأجر وهما في قبريهما بدعاء الولد وبدعاء الأبناء والذرية فيحصل لهم سرور وفرح بهؤلاء بهذه الذرية وبهؤلاء الأولاد والبنات الذين قاموا ببر والديهم فهذا مما يدل على عظم الاستغفار والدعاء للوالدين وانتفاعهما به في قبريهما وفي رفع درجاتهما يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بمن عمل بهذا. هذا حديث معاذ بن جبل مشهور وأخرجه أبو داود ولكنه ضعيف ضعفه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس من قرأ القرآن وعمل به هذا وإن لم يثبت إلا أنه دليل على دلت الأدلة على انتفاع الوالدين بصلاح الأبناء لأن الوالد له أثر في تربية ابنه وفي تعليمه القرآن فإنه ينتفع بهذا فإن هذا الأب هو الذي ربى وهو الذي علم وهو الذي أرشده إلى حفظ القرآن فموافق للأصول أن تكون هناك أن ينتقل الثواب للوالد بإحسانه لولده، وهذا من جنس العلم الذي ينتفع به. فإن الوالد إذا علم ابنه في حياته فإن هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته، فيجتمع في هذا الولد أن الوالد علمه وأنفق عليه، فللوالد عليه لوالده عليه حقان، حق التعليم وحق النفقة والتربية. قال: ألبس الله والديك تاجا يوم القيامة. تاجا يوم القيامة، التاج هو ما يجعله الملوك على رؤوسهم، وهو من سيما الملوك ومن لبس الملوك ليعرف به الملك من غيره، وهذا التاج قال ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، يعني أقوى من ضوء الشمس في هذه الدنيا. قال: فما ظنكم بمن عمل بهذا، يعني من قرأ القرآن وعمل به فإن منزلته عظيمة، فهذه هذا الثواب لوالديه، فكيف بهذا الحافظ العامل بالقرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي كاهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من بر والديه حيين وميتين كان على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. قلنا: كيف يبر والديه ميتين؟ قال: يستغفر لهما ولا يسب والدي أحد فيسب والديه. قال عن أبي كاهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من بر والديه حيين وميتين كان على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. هذا الحديث تفرد به المصنف، ولكن معناه صحيح دلت عليه الأدلة، فإن رضا الله عز وجل من رضا الوالد، ولا شك أن بر الوالدين أن فيه إرضاء لهما، وبإرضائهما يرضى الله عز وجل عن العبد. قال: قلنا: كيف يبر والديه ميتين؟ قال: يستغفر لهما ولا يسب والدي أحد فيسب والديه. وهذا أيضا دلت عليه الأدلة، الاستغفار للوالدين والدعاء لهما كما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره، وكذلك تقدم في الحديث يعني أن الرجل قد يسب والديه بسبه لوالد للرجل فيسب والديه، فتوقي هذا الإثم وتوقي هذا الأمر لا شك أنه من الحرص على بر الوالدين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهما، وإن الله ليدخل على أهل القبور من أهل الدور مثل الجبال. هذا الحديث من حديث ابن عباس، رواه البيهقي في الشعب، وقال الألباني: منكر جدا، ولكن معناه تدل عليه الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. وهذا لا شك أن من أعظم ما يحسن به الأحياء للأموات هو الاستغفار لهم والدعاء لهم، وهو بمنزلة الهدية. لكن هذا الحديث لم يثبت لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فدلت عليه الأدلة. قال: وإن الله ليدخل على أهل القبور من أهل الدور مثل الجبال، أي باستغفار أهل الدنيا لهم، وخاصة الأبناء والذرية. وهذا تقدم أيضا أن الله يرفع درجة العبد الصالح العبد في الجنة باستغفار ولده له. قال المصنف رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إن كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرهما من غير أن ينتقص من أجره شيء. هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق صدقة أن يجعلها لوالديه إن كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرهما من غير أن ينتقص من أجره شيء. هذا الحديث رواه الطبراني وضعفه محمد طاهر في تذكرة الموضوعات، ولكن معناه تدل عليه أيضا الأدلة، فإن لا شك أن الولد إذا تصدق عن والديه فإن الله عز وجل يجعل بهذه الصدقة أجرين: أجر للوالد بنية الولد بأن يتصدق عن والده، وله أجر البر. ولهذا من الفقه أن يراعى هذا الأمر، فإن الولد إذا تصدق عن والده فإنه يؤجر بصدقته عن والده مرتين: مرة بإحسانه لوالده، والوالد أيضا يؤجر على ما تصدق به الولد عنه، بخلاف لو تصدق عن نفسه فإنه لا يصل إلى والده من هذه الصدقة الشيئة. ولهذا ينبغي لمن تصدق أن يتصدق عن أبويه، ولو جعل الصدقة كلها عن الأبوين فإنه سينتفع بهذا، لأنه ينتفع بالبر، ووالده أو والدته تنتفع بالصدقة عنها. وإذا جمع أو شرك والديه في الصدقة فهذا أيضا خير، بأن يجعل لكل صدقة يتصدق بها لوالديه نصيبا في هذه الصدقة، وهذا من الإحسان إلى الوالدين، وكأنما ينفق عليهما، لأن الإنسان في الحياة ينفق على والديه، ولا يستطيع أن يوصل لوالديه شيئا من النفقة بعد الموت إلا بهذا الطريق، لأنه إذا تصدق فكأنما أعطى والده، لأنه لو كان في الحياة لتصدق الوالد بما يعطيهم الأبناء في أيديهم، فكذلك في قبره كأنما يتصدق في حياته. وهذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى في بر الوالدين بالصدقة عن الوالدين، فإن هذا الابن يؤجر على صدقته وعلى بره، ويصل هذا الثواب للوالد. وكذلك الحج والعمرة، فإنه يصل للوالد ويؤجر عن بره بوالده إذا حج واعتمر عنه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهما توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي صدقة لها. نعم، هذا حديث ابن عباس عن سعد بن عبادة، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر المحققون أن إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أن سعد بن عبادة رضي الله عنهما توفيت أمه وهو غائب عنها، أي توفيت في حال سفره، في حال غيبته، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم. وهذا دليل على انتفاع الوالدين بصدقة الأبناء، وهذا مما دلت عليه الأدلة، وانعقد عليه أيضا الإجماع أن كل من تصدق عن والديه فإن هذه الصدقة تصل إلى الوالدين. واختلف في إهداء ثواب الأعمال الصالحة كالصلاة والقراءة والذكر، والصحيح أن هذه لا تصل، لأنه لم تدل الأدلة على مشروعية الصلاة عن الوالدين والذكر عن الوالدين والقراءة عن الوالدين. الذي يصل للأموات من الوالدين وغيرهما الصدقة والدعاء والحج والعمرة، فالإنسان يأتي بما هو موثوق وبما هو متفق عليه أنه مما ينتفع به والده أو والدته بعد موتهما. قال: فإني أشهدك أن حائطي صدقة عنها. الحائط هو البستان، سمي حائط لأنه تحيطه الأسوار، ولأنه تملكه صاحبه بهذه الإحاطة، فتصدق بهذا الحائط عن والدتي، وهذا دليل على بر الصحابة رضي الله عنهم بوالديهم والتصدق بهذه الصدقات العظيمة عنهما بعد موتهما. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال المصنف هنا، أو هذا تصحيف، قال عن أبي هريرة، والحديث من حديث عائشة، الحديث من حديث عائشة أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك ذكره المصنف في البر والصلة من حديث عائشة، فهذا يبدو أنه تصحيف، الحديث من حديث عائشة وأخرجه البخاري في صحيحه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا في معنى حديث سعد بن عبادة رضي الله عنهما في أن الصدقة تصل إلى الأبوين، وكذلك يعني كل ما يجعل من الأوقاف والصدقات الجارية فإنه يصل إلى الآباء والأمهات، وهذا من النفع البين الواضح الذي لا شك فيه، فمن أراد أن ينفع والديه فليتصدق ولينفق المال في الصدقة عن والديه، خاصة الصدقات الجارية كبناء المساجد وحفر الآبار وطباعة الكتب، وكذلك يعني كل ما فيه وسيلة لنشر العلم، فهذا من الصدقات الجارية التي ينتفع بها الأموات بصدقة الأحياء عنهم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث ابن عباس، وهذا الحديث ذكر الدارقطني ذكره في الغرائب، وقد تفرد به صلت بن سليمان، كذلك رواه البزار، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولكن دلت الأدلة على الحج عن الأبوين، وأن هذا مما دلت عليه الأدلة الصحيحة في الحج عن الأبوين، سواء كان فريضة أو بالتنفل بالحج عنهما، ولا شك أن هذا من البر ومما يرتفع به العبد يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: نرجو منكم إعادة توضيح معنى متبرئ من والديه راغب عنهما. البراءة في اللغة تطلق على السلامة، كما يقال برئ الرجل من المرض، أي سلم منه، واشتهرت البراءة من الشيء أو من الشخص، كأن يقال فلان بريء من الإثم أو بريء من المعصية أو بريء من كذا، فهذا مما هو معروف في كلام الناس. كذلك اشتهرت البراءة أن يتبرأ الرجل من الرجل إذا كان على غير استقامة، فيقول: أنا بريء من كذا وكذا أو من فلان، لأنه مخالف لأمر الله. ومن العقوق براءة الابن من أبويه أو من أحد أبويه بأن يعلن ذلك بلسانه، يقول إنه بريء من والده، فهذا عقوق. أو معنى البراءة بأن ينتسب لغير أبيه، وكأنما تبرأ من أبيه أو من أمه بانتسابه إلى غير نسبه. وكذلك البراءة الفعلية بأن يهجر والديه وكأنما تبرأ منهما، كل هذا داخل في معنى يعني البراءة من الوالدين والرغبة عنهما، أي الرغبة عن صلة الوالدين وعن القيام بحقهما. أحسن الله إليكم. يقول: هل ينتفع الوالدين بدعاء الولد وهم أحياء؟ نعم، ينتفع الوالدان بدعاء الولد في حياتهما وبعد موتهما، لأن الدعاء مما ينتفع به عامة المسلمين فيما بينهم، والوالدان أولى بانتفاعهما بدعاء أولادهما. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن هل يدخل فيها أن يحفظه؟ إذا حفظه وقرأه جمع بين الحفظ والقراءة، لأن هذا مستلزم، لا يحفظ القرآن حتى يقرأه، فلا شك أن حفظ القرآن أبلغ من قراءته، والقراءة لا تستلزم الحفظ، فقد يقرأ من المصحف، وأما الحافظ فهو قارئ، فكل حافظ قارئ وليس كل قارئ حافظ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أبي ظلمني كثيرا، والسبب أن أمي بعدما طلقها عاشت عندي في البيت، وقصرت في زيارته والتودد إليه. أنت الذي تسببت، ومن العقوق أن تقول ظلمني كثيرا. الوالد مهما فعل لا يجوز للابن أن يقول والدي ظلمني، حق الوالد عليك عظيم، وأنت تذكر أنك تسببت في قطيعته، وكأنك انحزت إلى أمك، أما الإحسان لأمك هذا واجب عليك، كون أمك عندك في البيت وتحسن إليها هذا لا يمنعك من صلة أبيك، بل حتى لو قطعك تودد إليه وأحسن إليه، وتب إلى الله عز وجل من هذا الأمر، وقم بصلة والدك، وأعلن له أنك مخطئ وأنك مقصر في حقه، واطلب منه أن يستغفر لك وأن يدعو لك لعله أن يعفو عنك. أحسن الله إليكم. يقول: هل من البر إخبار الوالدين بصدقتي عنهما؟ إذا كان هذا يسرهما فهو طيب، لأنه يكون لهما انتفاع أولا بوصول الثواب وبإدخال السرور عليهما في الحياة الدنيا، لأن إدخال السرور على الوالدين من الصدقات، من الصدقات ومن الأعمال الصالحة، وإذا كان يريد بذلك أن يخفي عمله من باب إخفاء العمل ويراعي هذا الأمر لا بأس، لكن إذا كان يعني أخبر والديه وكان هذا بينه وبين والديه فإن هذا يعني أيضا شيء طيب، لأن فيه إدخال السرور على الوالدين. أحسن الله إليكم. يقول: لي إخوة من الأب لا يرغبون المواصلة إلا في المناسبات، فكيف العمل معهم؟ دع رغبتهم من عدمها، أنت ترغب في الخير فواصلهم ولو قطعوك، ولا تقطع يعني إخوتك ولو كانت لهم رغبة في عدم المواصلة، فأحسن إليهم وتودد إليهم وأهدي إليهم واتصل بهم وقم بصلتهم، وإذا قصروا في الصلة لا تقصر أنت. أحسن الله إليكم. يقول: هل بناء البيوت والمساكن للأيتام والفقراء من الصدقات الجارية؟ نعم بلا شك، هذه من أفضل الصدقات، لأن سد حاجة الفقراء والمعوزين والأرامل والأيتام ببناء مساكن لهم والتصدق بذلك عن الوالدين هذا من أفضل الصدقات، لأن الناس الآن يعانون من دفع الإيجارات، وأصحاب العمائر والمباني يعني لا يمهلون هؤلاء، وبعضهم لا يرحم هؤلاء الفقراء، ولربما أخرجوا من البيوت وليس لديهم مأوى، ولربما عجزوا عن دفع الإيجار، فكون بعض المحسنين يتبنى هذا الأمر ويبني المساكن ويسكن فيها الفقراء والمحتاجين، يتصدق بهذا عن أبويه، هذا من أعظم الصدقات، وهي صدقة جارية في الليل والنهار يجري أجرها على أصحابها، يصلون في هذه البيوت، يعبدون الله، يعيشون في هذه البيوت، تأويهم من الحر والبرد ومن الأمطار، وأجرها لأصحابها الذين يعني بنوا هذه المساكن. هذه صدقات عظيمة وأجورها عظيمة، لأن اليوم الناس يتاجرون في الدنيا، من بنى بناية كبيرة يرغب في الإيجار والمتاجرة، وهؤلاء يتاجرون مع الله بهذه الصدقات الجارية، وخاصة إذا تصدق بهذه الصدقة أو هذه الوقف عن والديه هذا فيه أجر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: سميت ولدي باسم والدي وقد فرح فرحا شديدا، هل هذا من البر؟ نعم، من البر، كل ما يدخل السرور والفرح على الوالدين فهو من البر. كذلك تسمية يعني الابن باسم الوالد يعني فيه إظهار الاعتزاز بالوالد وإظهار يعني حب الوالد وحب اسمه، فلا شك أن هذا من البر، لكن لا يتكلف في هذا. إذا كان اسم الوالد يعني فيه مخالفة الشرعية لا يتكلف هذا، لكن إذا كان اسمه مناسب ويكون من الأسماء التي يعني جاءت السنة بها، فكونه يسمي بعض أبنائه باسم والده هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأوقاف لا تصدق بها ولا تباع لأي ظرف؟ نعم، الأوقاف التي أوقفها أصحابها لا يتصرف فيها، لأنه إنما سميت وقف، ومعنى الوقف هو الحبس، أن تبقى هذه الأوقاف محبوسة موقوفة لا يتصرف فيها، وإنما ينتفع من ريعها ومن غلتها. والأوقاف تختلف، هناك أوقاف على الأولاد وعلى الورثة ينتفعون ولا يبيعون، وهناك أوقاف على الفقراء والمحتاجين، وهناك أوقاف على طلاب العلم، وهناك أوقاف على المساجد يعني بأن تكون غلتها في نفقة المساجد، تختلف الأوقاف. فالوقف لا يجوز بيعه إلا ما ذكره بعض الفقهاء، إذا تعطلت مصالح الوقف فإنه يجوز بيعه وبناء يعني أو إنشاء وقف مثيل له في مكان ينتفع به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل ما ذكر في الحديث من الأصناف السبعة يعد أفضل الصدقات الجارية؟ نعم بلا شك، لأن هذه الصدقات هي من الصدقات الجارية التي ينتفع بها بعد الموت، ولا شك أن الصدقات الجارية أفضل من الصدقات المنقطعة، كان يتصدق بصدقة وتذهب، وأما هذه فهي صدقة جارية باقية يعني يبقى أجرها وثوابها يجري على أصحابها ما بقيت هذه العين التي تسبب في إنشائها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل من أسباب انتشار المنكرات قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ أسباب انتشار المنكرات كثيرة، منها ضعف الوازع الديني والجهل بالله، لأن الناس لو عرفوا ربهم ما عصوه وما أقدموا على هذه المعاصي. ومنها الجهل بالشرع والجهل بالعواقب، يعني الجهل بالجنة والنار أو الغفلة عنهما فيقدم الناس على المعاصي. ومنها غلبة الشهوة على الناس، فإن الناس اليوم يتبعون شهوات أنفسهم ويؤثرون هذه الحياة على الآخرة. ومن أسباب المنكرات أصدقاء السوء الذين إذا صحبهم الرجل انجرف معهم إلى المعاصي. ومنها هذا الإعلام الذي انفتح على الناس اليوم، لكن الإعلام فيه الطيب وفيه الخبيث، فالإعلام الخبيث وما ينشر فيه هو من أسباب المعاصي العظيمة التي يعني تسببت في وقوع كثير من المسلمين في هذه المخالفات، مع أيضا ضياع الأوقات، حتى لو سلم الأمر من المعاصي ضياع الأوقات التي يمضيها الناس في استخدام هذه الأجهزة، شغل الناس عن عبادتهم وعن دينهم وعن كتاب الله وعن طلب العلم الشرعي وعن الانتفاع بالأوقات. وكذلك لا شك يعني قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يؤدي إلى انتشار المخالفات، لأن وجود الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يزجر هؤلاء الذين يقدمون على المعاصي. فإذا لم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كثر أهل الشر، وإذا كثر أهل الشر كثر الخبث، وإذا كثر الخبث في المجتمع ليس بينهم وبين العقوبات الكونية المقدرة من الله ليس بينهم وبينها شيء. فهذه سنن كونية، من انتشرت المعاصي في مجتمع ولم تنكر المنكرات إلا نزلت عليهم العقوبات من الله، وإذا أنكرها بعض الناس ارتفعت هذه العقوبات ولم تضر هذه المخالفات إلا أصحابها. فإذا عصى العصاة وسكت الصالحون عنهم اشتركوا جميعا في الإثم، هؤلاء بمعصيتهم وهؤلاء بسكوتهم، فاستحقوا العقوبة من الله. وإذا وجد في المجتمع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا سبب لارتفاع العقوبات وكون هذه المخالفات لا تضر إلا أصحابها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شيخنا الفاضل: قد ابتليت بأن تعلق قلبي بصديق أحببته، واستمرار هذا التعلق أشغل قلبي كثيرا، فما هو العلاج؟ هذا التعلق غير شرعي، إذا كان يشغل قلبك كيف تتعلق بصديق؟ هذه أمور يقع فيها بعض الشباب وبعض الشابات فيما بينهم ويقولون صداقة، وهي نزغ من الشيطان، تعلق القلوب بالصور وبأمور محرمة، فهذا لا يجوز، هذه ليست صداقة. الصديق يصادق صديقه، بينهما صلة وبينهما تعاون على الخير، لا تتعلق القلوب يعني بالأصدقاء، وإنما هناك محبة في الله بين المؤمنين، لكنها لا تشغل قلوب المؤمنين عن طاعة الله بل تزيد في ذلك. فعلى هؤلاء الذين يشكون من هذا الأمر أن يقطعوا هذه الصلة، وليعلم أن هذه ليست صداقة، وإنما وراءها ما وراءها من نزغ الشيطان وتلبيس الشيطان. فإن الصداقة ما عرف الناس وما جرب الناس أن الصديق يشغل قلب صديقه ويتعلق به ويكون هناك شيء من الأمور المحرمة التي يعني لا توجد إلا مع يعني استهواء الشيطان لهذا الإنسان والدخول في هذه الأمور المحرمة. فعليه أن يقطع صلته بهذا الذي بالصديق ويبتعد عنه، لأن هذا قد جر إلى ما محرم وإلى شيء يشغل القلب عن طاعة الله عز وجل. كل ما شغل القلوب عن طاعة الله فينبغي أن يترك. تعلق الناس الآن بالدنيا، تعلق الناس بالإعلام، تعلق الناس الآن بمشاهدة الكرة، تعلقهم بالأفلام والمسلسلات، كل هذه أمور تشغل القلب عن طاعة الله، وهذه القلوب خلقها الله عز وجل لتبقى عامرة بمحبة الله وبطاعة الله وبالخشوع لله وبتعظيم الله وبالتفكر في آيات الله وفي آلاء الله وفي تدبر العلم. ما خلقها الله عز وجل لتملأ بالمعاصي وهذه الأمور المكدرة على المسلم عبادته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يقول: بناء على هذه الآية، هل يجوز أكل ذبائح النصارى في بلادنا لا سيما في أعيادهم؟ وكيف نجمع بين هذه الآية والآية التي في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ وهل المقصود بأهل الكتاب هم النصارى الذين هم في زماننا، أم الذين هم كانوا على دين عيسى عليه السلام؟ هذه المسألة أو هذا الأمر تتعلق به مسائل. أولا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقال العلماء هم اليهود والنصارى من بني إسرائيل، اليهود والنصارى من بني إسرائيل، إذن يتعلق بها دين ونسب. الدين أن يكون على اليهودية والنصرانية، والنسب أن يكون من بني إسرائيل. ولهذا اختلف العلماء في نصارى العرب كنصارى بني تغلب ونصارى العرب الذين كانوا على النصرانية، قيل أنهم ليسوا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم أهل الكتاب من بني إسرائيل. وبعض الناس يجد في نفسه حرجا يقول هؤلاء يشركون، والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة. الله عز وجل أخبر عنهم في القرآن بهذه العقيدة وأباح لنا ذبائحهم، وذبيحة أهل الكتاب مباحة، أباح الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يشك في هذا الأمر. ولكن كثير من الناس يخلط كما حصل في السؤال بين ذكر اسم الله على الذبيحة وبين أهلية المذكي. الذبيحة يشترط لها ثلاث شروط: أولا أهلية المذكي وأن يكون مسلما أو كتابيا، والشرط الثاني أن يذكر على الذبيحة اسم الله. فإذا ذكر النصراني اسم المسيح أو أسماء الجن، أو مسلم ذكر أسماء الجن أو ذكر عليها غير اسم الله كمن يقول باسم الولي، فهذه ذبيحة لا تؤكل، لأن ذبيحة النصراني وأولى من ذلك ذبيحة المسلم هي مباحة بشرط أن يذكر اسم الله عليها. فقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام في ذبائح المسلمين وفي ذبائح أهل الكتاب. إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة كان يذكر عليها اسم المسيح أو اسم الولي الفلاني، فهذه لا تؤكل. واختلف العلماء في إذا نسي التسمية، يعني كان من عادته يذكر اسم الله ولكن نسي، فقيل إن هذه الذبيحة مباحة لأن هذا من باب النسيان ويرفع الإثم في حال النسيان، وقيل لا تؤكل أخذ من عموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والشرط الثالث هو التذكية، وهو بإنهار الدم وقطع الأوداج التي في العنق. فإذا صعقت الذبيحة أو سقطت من مكان أو ماتت قبل أن تذكى فإن هذه لا تؤكل. فإذا لا تعارض بين الآيتين، إباحة ذبائح أهل الكتاب يعني مباح في كتاب الله، لكن بشرط أن يذكر اسم الله على الذبيحة. ثم ما ذكره السائل من أن هذا الحكم هل يشمل النصارى الآن؟ نعم، هذا الحكم يشمل اليهود والنصارى إلى اليوم وإلى قيام الساعة، لأن هذا كتاب أنزله الله عز وجل على هذه الأمة وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أرغب بشراء أرض في بلدة في أفريقيا لإقامة معهد إسلامي ومسجد، هل لي ثواب نشر وتعليم الإسلام وثواب المسجد؟ نعم، لك أجر عظيم، وهو الجمع بين إنشاء مسجد ومدرسة، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله، خصوصا في هذه البلدان التي يقل الإنفاق فيها على الدعوة وعلى المدارس وعلى المساجد، فقيام بعض الموسرين بذلك هذا فيه أجر عظيم وثواب. وبعض المحسنين وفقهم الله لإنشاء مراكز ومدارس ومساجد فنفع الله بها نفعا عظيما، يتخرج منها مئات بل آلاف الطلبة، وهذا أجرهم يجري على هؤلاء الذين يعني قاموا بإنشاء هذه المدارس وهذه المساجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول بعض الوظائف تشترط سن معين، فهل لي أن أقول عمري كذا وهو خلاف ذلك؟ لا يجوز، هذا من شرط الحاكم أو من شرط ولاة الأمر، أو حتى إذا كانت مؤسسات خاصة فإذا وضع شرط للوظيفة لا يجوز الاحتيال على هذه الشروط والتزوير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول نصحني الطبيب بوضع قماش على يدي، فكيف أتوضأ؟ ما أدري القماش هذا إذا كان هناك يعني كسر وضعت شيء على من الروابط أو مرض أو جبيرة. الجبيرة لها حكم. الجبيرة إذا كان هناك كسر أو شيء ثابت حكم الجبيرة فهذه تتوضأ وتمسح على الجبيرة ولو أنك وضعتها على غير طهارة، لأن مما تخالف فيه الجبيرة الخفين أن الجبيرة يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة. وأما إذا كانت أشياء تجعل ثم تنزع فينبغي نزعها عند الوضوء ثم إعادتها، مثل ما يسمى الآن بالغيار، كأن يربط شيء من الرباط على الجرح أو شيء، فإذا كان لا يضرك استخدام الماء تتوضأ ثم تعيد الرابط أو اللصقة. وأما إذا كان يتضرر باستخدام الماء فإنه يجوز أن يبقي هذه اللصقة وهذا الرباط ويتوضأ ويمسح على مكان الرابط هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم إطلاق لقب الإمام الأعظم لبعض الأئمة؟ لا يقال الإمام الأعظم، هذا فيه مبالغات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم للأمة الذي يجب اتباعه. وعندما يقال الأعظم يعني دليل على أنه أعظم الأئمة، وليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة يعني درجتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، فلا ينبغي المبالغات. والأئمة الأربعة وكذلك أئمة الإسلام كلهم يتبرؤون من هذه الألقاب ولا يحبونها، وبعض من يتعصب للأئمة الأربعة خاصة ما يطلق على أبي حنيفة من قبل المتأخرين. ما كان أبو حنيفة رحمه الله يحب هذا، ولا تلاميذه الذين كانوا أقرب الناس إليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يلقبون أبا حنيفة بالإمام الأعظم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إن والدي عليه دين وأنا أريد أن أتزوج، فأيهما أقدم؟ إذا كان والدك لديه مال يستطيع سداد الدين ولم يطلب منك لا بأس لو تزوجت، وإذا كان معسر وتخشى أن يموت ولا يسدد المال أو طلب منك فيجب أن تطيع والدك في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز عمل عمرة للوالد، يقول، وهو حي قادر على العمرة؟ لا، لا يجوز. الاعتمار والحج عن الغير يكون بشرطين، إما أن يكون ميتا أو حيا عاجزا، أما القادر لا يحج عنه ولا يعتمر عنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: بماذا توجهون إلى الجيران بالتواصل مع بعضهم وتفقد أحوال بعضهم لبعض؟ لا شك أن الجار له حق عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار له حق عظيم على جاره، وهناك يعني كما يقال سنة حسنة يعني قام بها بعض الجيران عن طريق المساجد وعن طريق الأئمة، وهو اجتماعات دورية شهرية وأسبوعية يجتمع فيها الجيران ويتعهد بعضهم بعضا ويستمعون لبعض الكلمات، فهذه طيب، وهذه من الأمور الطيبة بين الجيران لكثرة انشغال الناس، ولأن الجيران يجمعون لك في مكان واحد، ولو أراد الإنسان يزور كل واحد منهم أخذ وقتا، فكون تكون لهم اجتماعات دورية ولا يشدد، من لديه فراغ يأتي لهذا الاجتماع ومن شغل يعذر، فهذا شيء طيب. ويكون التنسيق عن طريق أئمة المساجد أو منسق ينسق بين الجيران، لكن لابد من العناية بالجيران والحرص على مواصلتهم وإلقاء السلام عليهم والسؤال عنهم، هذه من الحقوق التي ينبغي أن تراعى بين المسلمين ويؤدى حق الجار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: تشاجرت مع صديقي في المساء وذهبت إليه عند صلاة الفجر لنذهب سويا إلى الصلاة، فرفض أن يرد علي أو يفتح لي الباب، وأصرت عليه ولكنه أبى، فهل علي وزر إن قطعته؟ لا، لا تقطعه، ولكن إذا رأيته على غضب دعه يوما أو يومين وبعد الثلاث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فذكره بالصلة وأنه لا يجوز يعني أن يقطعك، وإذا وجدت في نفسه شيء فاعتذر إليه لعل الذي في نفسه يذهب، وإذا قطعك لم تقطع فأنت واصله وإثم القطيعة عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم العمل في الشركات التي تقوم بتغذية صرافات البنوك ونقل الأموال؟ الصرافات هذه إذا كان يجعل فيها الحسابات تسمى بالحسابات الجارية، ويأتي الإنسان ببطاقته ويأخذ يعني شيء من حسابه، هذا مما يسر على المسلمين ولا شيء في ذلك، سدد الفواتير والحقوق والرسوم الإدارية وإلى غير ذلك من الفوائد، انتفع الناس بهذا. فإذا كانت هذه الصرافات ليس فيها معاملات محرمة لا بأس بذلك، ولا بأس بالعمل في الشركات التي تغذي هذه الصرافات، وإذا كانت فيه معاملات محرمة لا يجوز الإعانة عليها، والموظف أدرى بعمله إن كان يعين على مخالفة وعلى معصية لا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أشكو من قسوة في قلبي وجفاف الدموع وقلة القيام، فما نصيحتكم؟ الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله، وقال العلماء إن مما يرقق القلب ويدمع العين قيام الليل والصوم وذكر الله إلى غير ذلك من أعمال البر. أعمال البر كلما تقربت إلى الله بطاعة كلما أثر في القلب، والقلب هو ملك الجوارح مؤثر في سائر الجوارح، فلكن بعض الناس يستعجل يريد ما بين يوم وليلة يكون عابدا خاشعا، داوم على طاعة الله وأبشر بالخير. نعم. هذا والله أعلم.